شبكة سما الإنشادية تقدم الرسول لون جبين الصبح من عشقي ومنه يامي أيقظ الليل النحيل وعلى كفوف محمد أرخي الهوى رشفا لماء السلسبيل جبين الصبح من عشقي ومنه يامي أيقظ الليل النحيل وعلى كفوف محمد أرخي الهوى رشفا لماء السلسبيل كيف امتداحي يا محمد كيف فيك أقول شعرا فامتداحي يا محمد كيف فيك أقول شعرا ماذا أقول فكل بحر في مديحك صار قطرا بحر جود أم ضفاف شجاعة أم من فضاء الحب أم من روعة الحسن الفريد من أين أبتدئ النشيد من أين أبدئ أو أعيد من بحر جود أم ضفاف شجاعة أم من فضاء الحب أم من روعة الحسن الفريد كل الشمائل والخلال وكل أنغام الجمال تشكلت من نور عينك وانثنت تحكي ترى